وأن التوحيد كان موروثا عندهم لولا أنهم أطاعوا أحد يعني كبراءهم وسادتهم فيما أشركوا به والعياذ بالله. صحيح، هو ده من ضمن الأدلة على أن هذا كان من بقايا التوحيد الباقية عندهم، لكن فليسوا ممن لم تبلغهم الدعوة مطلقا، بل هم يعلمون أن إبراهيم عليه السلام ما كان يتخذ الأوثان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة فقال فوجد صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فقال قاتلهم الله، والله لقد علموا ما استقسم بها قط. هم يعلمون أن إبراهيم كان لا يتخذ الأوثان ولا يستقسم بالأزلام، وأنه كان يقول لا شريك لك، هذا هو الكلام المفهوم، لكن التقليد الأعمى ولا يرضي الله. هذا دليل على أن المشركين كانت لهم عبادات لكن الشرك أحبطها، كانوا يطوفون بالبيت وكانوا يلبون، ولكن لما اقترن ذلك بالشرك كان ذلك مخلصا للعمل، وهذا موافق لقول الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك إن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، أي اعبد الله وحده لا شريك له. وهذا يدل على بطلان قول من يقول أن الكفر هو إنكار وجود الله. هؤلاء المشركون يقرون بأن الله عز وجل لا شريك له إلا شريكا هو له، فلا يسوون بين الآلهة، يجعلون الله أعظم، ولكن طالما أشركوا بالله وعبدوا غير الله وسموا له شركاء آلهة والعياذ بالله، كان ذلك شركا وكفرا حتى لو أقروا بوجود الله. العجيب أن الناس اليوم يزعمون أن الإيمان بالله هو الإقرار بوجود الله، حتى يقول قائلهم مثلا حين سئل بعضهم أو بعض من ينتسب إلى الدعوة أنه يقول مثلا قالوا له نحو أن المسلمين وحدهم النادون أو نحو ذلك، فقال أو قال هدايا للمسلمين، فتكلموا في الأجيال الأخرى فقال أنا قلت المؤمنين، يعني بذلك أنه ليس فقط الإيه وليس متعصبا للإسلام، إن المؤمنين معناها المؤمنين من الملل الأخرى، وهذا من الكفر والشرك والعياذ بالله. إقرار ملة غير ملة الإسلام ووصف أصحابها بالإيمان مناف لما علم من الدين بالضرورة من أن الدين عند الله الإسلام، وأن من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وأن من أشرك بالله العذر بالجهل في هذه المسألة متصور فيما إذا كان يظن أنهم يوحدون الله عز وجل ويقرون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن نقول في عذر بالجهل أن واحد يظن أن النصارى يهود النصارى مؤمنين، إذا كان يظن أنهم يوحدون الله ويصدقون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإنما يقولون بنبوته مثلا للعرب وهو لا يدري أنه نبي إلى الناس، يعني أنهم لا يقرون بذلك وهو يظن أن يمكن أن يقر إنسان بنبوته ولا يتبعه ويكون ناجيا، لكن هذا في الحقيقة صعب جدا، نسأل الله العافية. لكن من يقر، من يعرف شركهم وكفرهم ويقول بعد ذلك مؤمنين ويعرف أنهم لا يوحدون الله عز وجل ولا يقولون لأنه الإله المعبود، ويقول مثلا أن عيسى هو الله وأن عيسى ابن الله وأنه جند ابن الله ونحو ذلك، ثم يقول بعد ذلك هم مؤمنون، فقد نقض لا إله إلا الله. وكذلك إذا كان يعلم أنهم يكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو هل يرى أن مسألة الألوهية ومسألة النبوة مما لا يناقض الإيمان؟ فأي إيمان إذن هذا؟ يعني واحد بيقول إنه من عارف أنه يعبد غير الله وأنا بقول لا إله إلا الله وكلانا مؤمن، إذا أنت على الأقل بتجوز عبادة غير الله، تجوز أن يكون هناك آلهة غير الله، أنت بتختار نفسك ده وهم بيختار نفسهم ده، والخلاف في ذلك لا بأس به. ومن يجوز تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل أنه شك، ده أقل الأحوال. قال وأما حكم التلبية فأجمع المسلمون على أنها مشروعة ثم اختلفوا في إيجابها، فقال الشافعي وآخرون هي سنة ليست بشرط لصحة الحج ولا بواجبة، فلو تركها صح حجه ولا دم عليه لكن فاتته الفضيلة.

الاخ بيقول كيف نبلغ الناس مسألة التكبير الجماعي؟ قل لهم ما ذكرته اليوم. يقول كنا قرأنا في بعض الكتب انها ان السنة يكبر منفردا، قد ذكرت الدليل وانا اعتقد مشروعية التكبير الجماعي. هيقول كل يوم تقول كلام غير الثاني وايه يعني؟ اذا كان الائمه الكبار بيقولوا مره حاجه ويقولوا كذا كلام ثاني بعد شويه، يبقى انت تيجي ايه يعني؟ يعني احنا اللي مش لسه في بدايه في طلب العلم هنتكسف نقول كلام ونرجع عنه؟ نعود الناس حتى هذا الامر ان احنا منصفين، نقول لهم علمت ان الامر بخلاف هذا فقد قلته. هل يلزم كل من دخل مكة أن يحرم؟ قد سبق الإجابة على هذا، وأن هذا ممن أراد الحج والعمرة.